اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. شرف همتي كثر به ورعي وحي جناني طهر به قلبي طهر به قلبي وصف سريرتي به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وحي جناني اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشر. الشيطان. Oh, no.